بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا نقرأ في قصة زكريا عليه السلام لما بشره ربه سبحانه وتعالى بالولد بعد طول عمر. قال ربي اجعل لي، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أنى أي من أي جهة يكون لي غلام؟ القول الأول في تفسير هذه الآية أنها قالها على وجه الاستبعاد، لأن هذا أمر عجيب، كيف يأتي الولد وسبحان الله طلبه ثم لما بشر به استغربه؟ وهذا يدلك على عظيم قدرة الله الذي ييسر لك الشيء الذي أنت تستبعد أن يقع. القول الثاني قول الحسن، واختاره الطبري وابن عطية، قالوا قاله من جهة الاستعلام، من أي جهة يكون لي ولد؟ من جهة زوال عقم زوجي ورد شبابي، أو على حالتنا هذه؟ فهو يستعلم ربه، يا رب سيأتيني ولد من أي جهة؟ من جهة أنك ستردني للشباب وسترفع عقم زوجتي، أو ستعطيني ولدا على هذه الحالة التي وصلنا إليها؟ فكان يستعلم، وهذا اختاره من اختاره من المفسرين لأجل أن فيه ما يليق بمقامات النبوة، أنهم لا يستبعدون أمر الله سبحانه وتعالى، بل هم على يقين. القول الثالث قول مكي بن أبي طالب، قال أجيب بعد 40 سنة، فنسي الدعوة التي دعاها، فقال من أي شيء؟ وهذا فيه بعد. فالقول الثاني من أقوى الأقوال، وهو الذي يليق بمقامات الأنبياء. وهكذا ما ظفرت من كلام المفسرين كما ذكرنا في الدرس الماضي من تفسير يليق بإجلال النبيين فهو الذي ينبغي المصير إليه. فاستعلم ربه سبحانه من أي جهة يكون لي غلام وأنا على هذه الحالة، أو ستردني لحالتي الشباب. قال أنى يكون لي غلام. الغلام في اللغة من الغلمة، والغلمة هي شدة شهوة النكاح. فلان صاحب غلمة، هي شدة شهوة النكاح، ولذلك لا يقال غلام إلا لمن طر شاربه. إذا ظهر شاربه يقال له غلام. فكيف قال لهذا المولود غلام؟ قالوا يقال للطفل غلام من باب التفاعل، أنه سيكبر ويطر شاربه ويحتاج إلى الزواج، فسمي هذا المولود غلاما على جهة التفاعل. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. الآن هو الذي بلغ الكبر، ولا الكبر هو الذي بلغه؟ أنت اللي تكبر، ولا الكبر هو الذي يأتيك؟ فكيف قال وقد بلغني الكبر؟ قول أول المفسرين قالوا دليل على تمكن الكبر منه، لدرجة أنه كأنه هو الذي أتاني ولست أنا الذي أتيته، بلغني الكبر، تمكن فيه. القول الثاني أن كل ما بلغته فقد بلغك، كل ما بلغته فقد بلغك، هو بلغ الكبر والكبر بلغه. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، فهو الذي يدركك وأنت الذي تذوقه، كل نفس ذائقة الموت. كم عمره؟ قد بلغني الكبر، يدلك على أنه تمكن من الكبر. اختلف المفسرون في أقوال تدلك على كبر السن، قيل 74، قيل 90، قيل 120، سن كبيرة، حتى أنه في سورة مريم قد وقد بلغت من الكبر عتيا، عتيا أي لم يبق فيه لقاح، يبس من شدة الكبر. انظر شيخ كبير يابس، يأتيه الله بعد كبر سن بولد ولم يأتيه قبل ذلك، أي فرحة هذه؟ وهذا حتى تعلم أن الله عز وجل من الأسباب الضعيفة أو من لا سبب يأتي سبحانه وتعالى بآياته، ما يعجزه. مريم بلا سبب، وزكريا بسبب ضعيف، فلا تتعلقوا بالأسباب. ربي إذا أراد لكم شيئا كان، تعلقوا بالله المالك الوهاب، تعلقوا بالله. سبب ضعيف جدا، يعني أطباء يقولون ما في أمل، والناس تقول لا يمكن، يستحيل في عرف الناس، لكن لا يستحيل على الله شيء. فمهما ضاقت الأسباب وتأثرت الأمور فإن الإنسان يتوكل على الله. مع ضعف الأسباب أتى الله سبحانه وتعالى بحاجته. قال: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. أصل العقر الجرح، تقول عقرت النخلة أي قطعتها من أصلها، وكأنه يقول امرأتي من أصلها ما تنجب، لو كانت بنت 20 ما أنجبت، فكيف وقد كبرت معي؟ والعاقر هي التي لا تلد. فماذا قال له ربه سبحانه؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الأمر متعلق بالمشيئة لا بالأسباب، الأمر متعلق بمشيئة الله عز وجل، أي أنه يأتيك على هذه الحالة دون أن أردك شبابا ودون أن أرفع عقبها، لأني أفعل ما أشاء، ما يشترط أن أفعل بسبب أو أفعل ما أشاء حتى دون إصلاح الأسباب. ما أعظمك يا رب. وفيه إثبات كرامة، أو عفوا فيه إثبات عظيم قدرة الله عز وجل وآياته ومعجزات الأنبياء. قال: رب اجعل لي آية، أي علامة على حمل زوجتي. لماذا طلب هذه العلامة؟ قيل ليستمتع ببشرى الولد من يوم أن تحمل به زوجته. فرحة الولد فرحة كبيرة، فكيف إذا حرمت من الولد سنين؟ وأصبح الإنسان يسير بين الناس لا ولد لها، تجد الناس يسرون بأولادهم، أصغر منك يسرون بأولادهم وأنت لا ولد لك. من يفرح معك يوم عيدك؟ من يسعد معك في بيتك؟ من يقضي حاجتك إذا ملت؟ من يدفنك ويذكرك إذا مت؟ ثم يرزق هذه البشارة. شك أنها بشارة عظيمة، بشارة عظيمة. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لحكمة، أخر عنه الولد سنين لكن أعطاه ولد، طلب ولد بأربع مواصفات: ولي يرثني ويرث آل يعقوب، يعني من العلم، واجعله ربي نبيا، ورضيا، فأعطاه الله فوق الأربع ثمان: تيناه الحكم صبيا، حنانا من لدنا، إلى آخر الآيات. أن تسأل على جدك والله يعطيك على كرمه، أن تسأل على قدر حاجتك والله يعطيك على عظيم كرم، وقد يؤخر عنك الشيء لحكمة يعلمها، فإذا أتاك به أتاك بشيء عظيم. فهنيئا لكل من صبر، وهنيئا لكل من أيقن بالله عز وجل ومهتز إيمانه لما يتأخر فرجه. قال رب اجعل لي آية، أريد علامة. علامة على ماذا؟ علامة على حمل زوجتي لأفرح بها لما حملت. سبحان الله، تجد بينه وبين زوجة الشيء من الشر، فلما تحمل يأنس إليها ويرعاها ويأخذ بيدها حتى لا تعثر إذا مشت، ويعتني بأكلها. من أين جاءت هذه الرحمة؟ لما جاء الولد، فيريد يبشر، يريد يبشر بأنها حملت حتى يفرح من بداية حملها ويشكر ربه، ويشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. قال رب اجعل لي آية، وفيه دلالة على طلب الآيات التي تزيد الإيمان. يا ربي أنزل علي آية تزيد إيماني، تحقق يقيني. يجوز الإنسان يطلب الآيات التي تزيد إيمانه من عجائب قدرة الله سبحانه. قال آيتك ألا تكلم الناس، العلامة عجيبة. ما هي العلامة؟ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، ثلاثة أيام تعجز أن تكلم أحدا من الناس لأي شيء. في ثلاث دلالات عظيمة. الدلالة الأولى أن يخلص في هذه الأيام الشكر لرب الناس، ما يستطيع يكلم أحد أصلا، أعجزه الله عن كلام الناس ليخلص في شكر رب الناس، فما يشرك في هذه الأيام مع الله أحد في شكره وذكره. لا إله إلا الله سنين ثم يأتي الولد. الدلالة الثانية، حتى يعلم أن هذه النعمة ليست من الناس، وأنه لا حاجة له للناس. الناس لو سمعوا أنه طلب الولد على هذا الكبر لرموه بالرعونة، فدعا دعاء خفية، نادى نداء خفية بينه وبين ربه. فلما أغلق الرجاء من الناس طلب منه أن يترك كلام الناس، لأنه ما جاءه هذا الخير منهم. دلالة الثالثة وهي من الدلالات العظيمة، حتى يعلم أن الذي أعطاه بلا أسباب هو الذي منعه مع وجود الأسباب، وهو الذي يفعل ما يشاء. الذي أعطاه بدون أسباب للحمل وأعطاه، هو الذي منعه من الكلام مع وجود الأسباب سوية ليس به شيء، لماذا ما يتكلم؟ لتعلم أن الأسباب ليست في جنب أمر الله شيئا، إن شاء عطلها وإن شاء أجرها. أعطاه بدون سبب ومنعه مع وجود أقوى سبب وهو كونه سويا. لا تتحدث مع الله حديثك عن الأسباب، بل تحدث مع الله عز وجل وأنت تحسن الظن بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، سوي ويعجز أن يكلم أحدا. فكيف كان يتعامل مع الناس؟ قال تعالى إلا رمزا، إلا رمزا أي إلا حركة مفهمة، ما يستطيع يتكلم. فجاءته الآية يا إخوة وهو في المحراب، البشارة جاءت في المحراب، طلب الآية، الآية أيضا جاءت في المحراب. أصلا الدعوة لما خرج من المحراب كما قلنا في الدرس الماضي، كانت قصة زكريا والمحراب قصة عظيمة، كل دلالات الثلاثة جاءت وهو في المحراب، وهذا اللي يؤكد قضية الصلاة والأهمية الفزع إلى الصلاة. لما خرج من المحراب جاءته الآية، أراد يتكلم مع الناس ما استطاع، عرف أن زوجته حملت، وإلا ما كان عندهم شيء يكشفون به الحمل المبكر. لكن مع ذلك كلم قومه بالإشارة. ولما كلم قومه بالإشارة ماذا قال لهم؟ فأوحى إليهم أن سبحوه، أشار إليهم بأن يسبحوا الله سبحانه. وهذا فيه دليل أن الداعية وإن فقد كل شيء يبقى عليه أن يبلغ دين الله بما يستطيع. فأخذ يذكر قومه وقد عجز عن التذكير بلسانه بإشارته. فلا تزعمن أنك ما تستطيع أن تبلغ دين الله عز وجل، بل تستطيع، افعل ما استطعت والله يبلغ عنك. قال إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. العجيب يا إخوة أنه كان إذا أراد يتكلم مع الناس انعقد لسانه ما استطاع يتكلم، وإذا سبح انطلق لسانه بالتسبيح. يريد يكلمك ما يستطيع، يريد يسبح ينطلق لسانه، يريد يكلمك ما يستطيع، يريد يسبح حتى لا يشكر إلا الله ولا يتعلق إلا بالله. فما منعه الله سبحانه وتعالى من أعظم مصدر للعون وهو الذكر، ومنعه من الناس لأنه لا عون من الناس إلا بعون الله عز وجل. قال واذكر ربك كثيرا، فيه إشارة أن الأمر لا يدل على التكرار، لأنه قيد بقوله كثيرا، ولو كان يدل على الكثرة لاكتفى به كما أشار لهذا البيضاوي، وهي فائدة أصولية جميلة. قال واذكر ربك كثيرا، وفيه إشارة أن الذكر يعتنى فيه بأسماء الربوبية خاصة مثل الدعاء، تكثر من الدعاء باسم ربي وتذكر باسم ربي تبارك اسم ربك، تحرص على أسماء الربوبية خالق الرازق ونحوها. قال واذكر ربك كثيرا، وأي ذكر يا ربي تختاره لي على الخصوص؟ قال وسبح بالعشي والإذكار. من أكثر الأذكار التي أمرنا بها التسبيح. كم جاء في القرآن وسبح وسبح فسبح، كم جاء الملائكة يسبحون، كم جاء. فالاعتناء يا إخوة بذكر التسبيح على الخصوص ينبغي الاهتمام به. أحيانا تذكر الله تذكر الله تحوقل تكبر تحمد، أين التسبيح؟ اجعل التسبيح له حيز كبير من ذكرك. لما ذكر الله لزكريا ذكرا من أنواع أذكار السبعة، لأن سبع أنواع من الأذكار، التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار والحوقلة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، خص التسبيح من بينها. وهذا يدلكم على أهمية أن ننزه الله عن النقائص والسوء. قال وسبح بالعشي والإبكار. ما هو العشي؟ العشي من الزوال إلى المغرب، والإبكار من الفجر إلى الضحى. الإبكار من الفجر إلى الضحى، والعشي من الزوال إلى المغرب، يعني أول اليوم وآخر اليوم. وهذا يدل على أنك تشمل اليوم كامل بالتسبيح إذا شملت أوله وآخره. سمي العشي عشيا من الظلمة لأن بداية الظلمة، وسمي الإبكار إبكارا من التعجيل لأنه يكون في أول النهار. وسبح بالعشي والإبكار، ما معنى سبح؟ قول الأول أن سبح بمعنى نزه الله عن النقائص، سبحان الله سبحان الله سبحانك الله وبحمدك. قول الثاني أن سبح يعني صلي، صل أول النهار وآخر النهار، سبح قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. وهذا يدلكم دلالة كبيرة على أن من مقصود الصلاة العظيمة ماذا؟ تسبيح. فاعتنوا بالتسبيح في صلاتكم، عبر به عن الصلاة، والتعبير عن الشيء بجزئه يدل على أنه ركن فيه، مثل قوله تعالى فتحي الرقبة، ما تسلم الروح إلا بالركعة، وما تسلم الصلاة إلا بالتسبيح. فالله الله في تسبيح الله في صلاتكم، إذا ركعتم سبحان ربي العظيم، إذا سجدتم سبحان ربي الأعلى، إذا استفتحتم الصلاة سبحانك الله وبحمدك. اعتني بقضية تسبيح الله في صلاتك، ستجد للصلاة طعما آخر وأن تعظم ربك عز وجل. أيها الإخوة، كانت هذه القصة جميلة، لكن أجمل منها وأغرب القصة التي ستأتي. بل العجيب أنهم ذكروا أن قصة زكريا على عظيم غرائبها وعجائبها ما كانت إلا تمهيد وتوطئة لعظيم وغرائب قصة مريم التي ستأتي. فما قصة مريم وما الذي حصل؟ تخبرك الآيات القادمة لما بدأت قصة مريم بعد انتهاء قصة زكريا. لكن قبل أن أنهي قصة زكريا، أقف معك مع فائدة ذكرها محمد بن كعب القرضي. قال: لو عذر أحد من ترك الذكر لعذر زكريا. لو عذر الله أحدا من ترك الذكر لعذر زكريا. رجل لسانه معقود ويأمره أن يذكره ذكرا كثيرا بالعشي والإبكار. هذا يدلكم حقيقة أن حياة قلوبنا بالذكر، وصلتنا بالله بالذكر، وعلى قدر حبنا لله سنذكر. والشيء كل ما أحببت ذكرته وتذكرته. فاصدقوا حبكم لله عز وجل وبرهنوا على ذلك بكثرة ذكره. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قبل أن يأتي يوم يعقل لسانك ولا تستطيع أن تنطق، تشخص عيناك، ولكن الله يجري لسانك وقد عقل عن الناس بذكره، وأن تقول عند موتك: لا إله إلا الله. من الذي أطلق لسانك بالتهليل عند الموت وقد عقد لسانك عن الإخبار عن حالك للناس؟ ذكرك السابق لما كنت كثير الذكر حرمك الله أن تتكلم مع الناس عند الموت لتنطق بذكره خالصا عند لقائه. تسمع عجائب عند الموت، وناس كانوا يؤذنون 20 سنة منعوا من الكلام مع الأطباء، منعوا مع الكلام مع الأقرباء، منعوا من الكلام مع الأحباء، فإذا جاء وقت الأذان قام يؤذن ويقيم. من الذي منعه من الكلام مع الناس وأطلق لسانه بذكر الله رب الناس؟ توفيق الله له بصالح عمله السابق، يوم أن كان يرفع ذكر الله فرفع الله ذكره عند موته. فالله الله سيأتي وقت نمر بأزمة مثل أزمة زكريا عليه السلام، يحبس اللسان عن الكلام وتشخص العينان، وترى خلق أول مرة في حياتك تراه: ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هنا في الحياة الدنيا أولا، ثم في مفتاح بوابة الآخرة وفي الآخرة. فاثبتوا على ذكره وأكثروا من شكره، واسألوا سبحانه وتعالى توفيقه. اللهم لا تحرمنا ذكرك ولا تنسينا شكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تجعل لنا وليا غيرك، ولا تقطعنا خيرك.